بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند كتاب الطب. قال المصنف رحمه الله تعالى: مشروعية التداوي، ويجوز لكل مسلم التداوي. التداوي إما أن يكون بشيء محسوس، وإما أن يكون بشيء الدواء ينقسم إلى قسمين: دواء حسي ودواء بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية فيها شفاء بإذن الله عز وجل من الأمراض. ولذلك لما استضاف قوم أهل قرية، واستضاف قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قرية فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فقالوا: هل فيكم الراق؟ فقالوا: نعم، ولكن لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع من الشياه، فجاء أحدهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فكأنما نشط من عقال. ويكون الدواء بشيء حسي، وهو ما ثبت بطريق الشرع. ولذلك قال العلماء: كل من جعل السبب لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا فقد ابتدع كله وقد أشرك. قال العلماء قاعدة: كل من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا فقد أشرك. وذلك أن الشافي هو الله وحده لا شريك له، وسبب الشفاء إما أن يكون طريق شرعي وإما أن يكون طريق حسي. الطريق الشرعي أن يقرأ شيئا من القرآن، الرقية الشرعية أو الأدعية الواردة مثل بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله أعوذ بعزة الله قدرة من شر ما أجد وحاذر 7 مرات ثم ينفث عليه، أو يقول اللهم رب، أو يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك 7 مرات وينفث عليه، أو يقرأ فاتحة الكتاب، أو يقرأ قل الله أحد 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات وقل أعوذ برب الناس 3 مرات ثم ينفث. هذه رقية شرعية. وإما أن يكون ذلك بسبب حسي، وهو ما عرف من طريق التجربة أن هذا السبب للشفاء. فقال العلماء: كل من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا حسا فقد أشرك بالله عز وجل. مثال ذلك: من يذهب إلى تراب القبور ويأخذ عليها شيئا ويضع على جسده معالجة للأثاليل أو نحو ذلك من الاعتقادات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهنا يقع الإنسان في الشرك عياذا بالله من ذلك. إذن التداوي مشروع. يدل على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. هذا أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. والأدلة على ذلك كثيرة. التوكل مع الصبر أفضل، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. هذا يدل على وقال صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا عقاب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن يرقون أنفسهم ما في حرج. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لأن يعني من الناس من يتشاءم بالطير، ومن الناس من يتشاءم بالريح، ومن الناس من يتشاءم بالخلق وبالمخلوقين. فربما رأى إنسان أعور في الصبح قال: يا الله صباح خير، يتشاءم، أو غير ذلك من الأمور التي إيش يتشاءم في هذا كله. لا طيارة، التشاؤم حرام ما يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التشاؤم ويحب الفأل. ولا يكتوون، الكي جائز ولكنه من الأسباب المكروهة، فالأفضل أن لا تكتوي. قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا بس هنا هذه الأسباب الثلاثة من الأسباب المكروهة، ما أسباب مكروهة. والتداوي لا ينافي، لذلك لا ينافي التوكل. لذلك قال العلماء ترك الأسباب خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك. هذه قاعدة، ترك الأسباب خلل في العقل والاعتماد على الأسباب شرك. ولذلك ربط الله الأسباب مسبباتها، فالله عز وجل جعل النار سبب للإحراق، ولو شاء الله عز وجل ألا تحرق ما أحرقت. فقال العلماء الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب خلل في العقل. ترك الأسباب، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء أناس في المسجد فقالوا نحن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا ولا نخرج نجلس في المسجد، فأخذ عليهم الدرة وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قوموا فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل ربط أسباب مسببات. كم من إنسان يعمل ويتعب ويكدح ومع ذلك لا يحصل على شيء أو يحصل على شيء قليل، ومن الناس من يعمل عمل يسير ويحصل على شيء كثير. لكن ترك الأسباب الكلية هذا ممنوع. لذلك قال اعتماد على أسباب شرك، فأنت تبذل السبب ولا تعتمد على السبب، تعتمد على الله. وترك الأسباب خلل في العقل. ما فيه شيء من الرقة. التداوي المحرمات حرام، ويحرم المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. ومن حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم إن الله ترك الداء، إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء. فتداووا ولا تتداووا بحرام، فتداووا ولا تتداووا بحرام. هذا الحديث وإن كان في سنده نظر، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. التي يكره تنزيها ويكره الاكتواء، الاكتواء مكروه. حديث ابن عباس عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ ما أحب أن أكتوي. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن الترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. ويدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، رواه مسلم. مشروعية الحجامة، لا بأس بالحجامة، لأن في الصحيحين حديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. وقد بينا ذلك ووضحناه. وجاء في حديث رواه الترمذي وابو داود بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، كان يحتجم في الأخدعين. الأخدعين عرقان في جانب العنق، والكاهل هو ما بين الكتفين. الأخدعان عرقان في جانب العنق، والكاهل ما بين الكتفين. يقول وكان يحتجم للسبعة عشرة، يعني الحجامة أفضل ما تكون سبعة عشرة وتسعة عشر وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. وأخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة، من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. وهذا لا بأس بإسناده، كان شفاء من كل داء. إذن الأفضل في الحجامة أن تكون سبع عشرة وتسعة عشر وكذلك إحدى وعشرين، يوم السابع عشر من كل شهر من الشهر. يقول العلماء هذا له علاقة، أي ظهور القمر له علاقة بثوران الدم عن طريق التجربة. فأفضل ما تكون حجامة في هذه الأيام الثلاث. قال من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى عشرين كان شفاء من كل داء. مشروعية الرقية بالوارد، وتشرع الرقية بالوارد وقد بينا قبل قليل مشروعية الرقية من العين وغيرها بما يجوز من العين وغيرها. في حديث أنس عند مسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، والمراد بالحمة يعني السم، يعني من ذوات السموم، يعني إذا لدغتك عقرب لا سمح الله أو داب أو ثعبان أو هذه السوام. فأبلغ ما تكون الرقية إيه هذا هو اللي هو اليوم يوم السحبة السابع عشر. لا لا هو يوافق هذا، بس هو السابع عشر والتاسع عشر واحد عشرين ما أعرف. أن حديث أنس عند مسلم في العين قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى. الحمى يعني إيش؟ ذات السموم. والنملة، والنملة يعني القروح تخرج من الجنب، وبالنملة يعني القروح التي تخرج من الجنب. فأيضا ورد في مسلم من حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وهذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، حتى ولو بالرقية. وذلك إذا جاءك إنسان قال اقرأ علي، اقرأ عليه، تقرأ فتحة كتاب سبع مرات تنفذ عليه، ما بلازم لابد الرقية ما مخصصة لأناس معين هم الذين يقرؤون، أو أنت بنفسك حسسني مرض اقرأ عن نفسك. وأيضا مما يدل قال فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. في الصحيحين من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، تقول عائشة فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيدي نفسه لأنها أعظم بركة من يدي. وورد في الصحيحين من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، والعين حق، وذلك جاء في تفسير قوله تعالى يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. هذه قالوا من أجل العين حتى يصابون بالعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، والعين أشبه ما تكون بأشعة الليزر التي تنطلق مباشرة بحرارة العين من أناس في شيء يعجبهم فلا يذكرون الله عز وجل عليه. ولذلك أمرنا إذا رأينا ما يعجبنا أن نقول أن نبرك، يعني قل ما شاء الله تبارك الله. وحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. ويشفى بإذن الله عز وجل من العين عن طريق الاغتسال. وقد روى أحمد ومالك الموطأ والنسائي وصحاب الحبان قال الزهري يؤتى الرجل العاين بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه بالقدح ثم يغسل وجهه بالقدح. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا جاء إنسان قال عطني فضلة غسلك وطلب منك أن تغتسل وتعطي فضلة فإنك تعطيه هذه الفضلة، لأن بإذن الله عز وجل إذا اغتسل منها أو شرب منها أيضا فإنه يكون بإذن الله شفاء له من العين. وذلك أمرنا نحن أن نتحصن من العين، وذلك بأن الإنسان يقرأ معوذات في الصباح وفي المساء، فإن هذا بإذن الله عز وجل وقاية له من الشر. قال العين حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان شيء سابق القضاء سبقته العين، وإذا استغسلته فاغسلوا. كتاب الوكالة. أوكي. لا لا هنا. يجوز يعني يعم الماء سائر بدن، الفضلة هي التي يستغسل يأخذها، مشروعية الوكالة. يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. يجوز لجائز التصرف، جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع شرعي، مثل مانع الشرعي أن توكل المرأة أن يزوجها غيرها، وهذا ما يجوز، لأن المرأة لا تملك أن تكون ولية على نفسها. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ويدل على ذلك حديث أبي رافع أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره. حديث أبي رافع لما جاء رجل استسلفوا منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، هذا التوكيل. وأيضا ورد في الحديث واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، هذا التوكيل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. والأدلة على التوكيل كثيرة جدا يكفي هذا. باع حكم بيع، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت زيادة للموكل. يعني إذا وكلت إنسان قلت بيع لهذا المنديل بخمس ريالات فباعه بعشرة، فإن هذه العشرة تكون لصاحب المنديل ما تكون للبايع الوكيل. يدل على ذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه. عروة البارقي أمره، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري له شاة أو ضحية، فذهب عروة البارقي واشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاه بدينار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار، ما قال الدينار لي وشاه لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في بيعك، فكان لو اشترى تراب لا ربح. حكم مخالفة الوكيل الموكل إلى ما هو أنفع، فإذا خالفه إلى ما هو أنفع وإلى غيره ورضي به صح، يكون الرضا مناطا مسوغا لذلك. إذا وكل الإنسان، إذا وكل الرجل أحدا فباع بأكثر مما وكله فيه من باب مصلحة الموكل كان ذلك لا حرج فيه. ويدل على ذلك ما حديث معني بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير، جزاك الله خير، خرج أبي بدنانير يتصدق بها، يقول خرج أبي بدنانير، هذا يقول معني بن يزيد قال خرج أبي بدنانير يتصدق بها، فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، أخذ من الدنير وجاء منها إلى من؟ إلى يزيد أبوه الذي أخذ هو معنى، فقال والله ما إياك أردت، قل والله ما إياك أردت بها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى، ولك ما يا معنى ما أخذت. وهذا الحديث البخاري، ويدل على ذلك عند العلماء قاعدة وهي أن العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا، لأنه قال إذا خالفه إلى ما هو أنفع وأولى إلى غيره ورضي به صح. العلم برضا المستحق، القاعدة العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. يدل على ذلك حديث عروة البارقي، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري أضحية، فاشترى بالدينار شاتين، فباع أضحية وباع شاة بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال بارك الله لك في بيعك. النبي صلى الله عليه وسلم ما وكل عروة البارقي بنشر شاتين، وكل نشر شاة واحدة، ولم يكل عروة البارقي بأن يبيع شاة، ولكن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرضى بذلك، فقالوا العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا، مقام إظهاره للرضا. كتاب الضمانة. ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟ يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب. يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم. الزعيم يعني الكفيل، غارم يعني والغارم الضامن. هذا الحديث في إسناد إسماعيل بن عياش، ولكنه ثقة في الشاميين، ثقة في الشاميين، وقد رواه ها هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم، فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش. إذا هذا الحديث صحيح، الزعيم غارم، إذا جاء إنسان وكفل إنسان وقال أنا أضمن هذا المال فإنه يكون غارم. ويرجع، وقد روى البخاري من حديث سلمة بن أكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين، فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. قال: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. ومن حديث جابر في لفظه، من حديث جابر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه. فلما قضاها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني صححه ابن حبان والحاكم. وزيادة الآن بردت عليه جلده هي عند أحمد والدارقطني والحاكم كما قاله ابن حجر في التلخيص. طيب، ويرجع على مضمون، ويرجع المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته لكون الدين عليه، والأمر له منه للضمين للضمانة كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك. يعني إذا سدد عنه مثلا هذا زيد من الناس استدان من أحمد، قال: جي تأتي لي بكفيل غارم اللي هو ضامن، قال: أتيك بضامن. فجاء إنسان وقال: أنا أضمنه. فهنا هنا إذا أراد أن يستوفي من، يستوفي من أحدهما، ثم إذا استوفى من الذي ضمن فإن يرجع هذا الضامن على من؟ على من ضمنه، يرجع على الذي أخذ الحق. أليس كذلك؟ ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص؟ ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. يعني إذا كانت كفالة حضورية فإنه فقط يلزم بإحضاره، فإن لم يحضره فإنه يلزم ما ضمنه. كتاب الصلح، مشروعية الصلح. نحن عندنا ثلاثة أمور لا بد أن نفرق بينها: أولا المصلح، وثانيا القاضي، وثالثا المحكم. فالمصلح هو من ينصب نفسه أو ينصب الخصوم من بأمر من غير إلزام. زيد تضارب مع عمر، فجاء إنسان وقال: أنا أصلح بينكم، أو قالوا: أصلح بين فلان. فقال: أنا أرى أن فلان يذبح له شاة ويعطيها 2000 ريال وتصطلحون فيما بينكم. هذا صلح، يعني بمعنى أنه ليس فيه إلزام، يعني عكس الصلح. الصلح اشترط فيها أولا أن لا يتضمن أمر محرم، فإذا تضمن أمر محرم فإنه لا يجوز. يدل على ذلك الرجل الذي كان ابنه أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، هذا الأجير زنى بامرأة هذا الرجل الذي كان خادم عنده، يقول فابن هذا يقول: إن ابني هذا جاء فجانب رسول قال: إن ابني هذا كان أجيرا عند هذا فزنى بامرأته. فسمعت أن على ابن الرجم، هذا الرجل ظن وسمع أن على ابن الرجم، هو ابن بكر ليس عليه رجم، يقول لما سمع أن على ابن الرجم ماذا فعل؟ يقول: فافتديت ابني ب100 شاة ووليدة، يعني دفعت لهذا 100 شاة ووليدة، يعني أمة. وإني سمعت على أن ابني عليه فقط جلد 100 وتغريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 100 شاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا في الصحيح. الشاهد من ذلك أن هذا في صلح، لكن الصلح كان مخالف الشرع، افتدى ابنه ب100 شاة وليدة، وكان هذا الصلح مخالف الشرع. الصلح لم يخالف الشرع ولم يكن فيه إلزام، فإنه في هذه الحالة هذا يسمى صلح. أما القاضي من هو؟ القاضي هو من ينصبه ولي أمر المسلمين. القاضي هو من ينصبه ولي أمر المسلمين ليحكم بين الناس بالشرع، هذا يسمى قاضي. فهذا يلزم، والذي جعل له حق الإلزام ولي أمر المسلمين. أما المحكم هو الذي ينصبه الخصوم، المحكم ينصبه الخصوم من أجل أن يحكم بينهم. فهذا المحكم قبل أن يصدر الحكم لكل واحد منهم أن يرفض أن يكون محكما، ولا يكون حكمه قبل أن يفرض الحكم ملزم، وبعدما يصدر الحكم يكون حكمه ملزما إلا إذا خلف الشرع، يسمى محكم. يعني يقول أنت تبغى الحق وأنا أريد الخير، بدل ما نذهب الحاكم وقضية ومعاملات، أنت تريد الحق وأنا أريد الحق، ترضى فلان إنسان يعرف بالشريعة الإسلامية يحكم بيننا، يحكم بيننا بما أراه الله في الشرع، فيذهب ويقول نحن نحكمك تحكم بيننا، هذا يسمى محكم، هذا ما في حرج. مشروعية الصلح، الصلح جائز. قال تعالى: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. حديث عمرو بن عوف عند أبي داود بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا حديث متكلم في صحته. قال: دليل على جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. يجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. لحديث أم سلمة قالت: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما، إصطاما حديدة التي تحرك بها النار وتسعر، أي أقطع له ما يسعر به النار على نفسه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى رجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. وهذا الحديث في إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني، وفي مقال، لكن أصل الحديث الصحيحين، وقد استدل به على جواز الصلح والإبراء. هذا الصلح انقسم إلى قسمين: صلح على مجهول وصلح على معلوم. الصلح على مجهول، الصلح إما أن يكون على معلوم وإما أن يكون على مجهول. الصلح على معلوم يعني كل واحد يقول: يا فلان أنت تطلب من 500 ريال، 500 ريال، ولكن أنا عندي كذا وكذا، وأنا أصالحك بعضك 300 ريال واسمح لي في الباقي. قال: جيب 300 وسمحت في الباقي. هذا صلح عليش؟ على المعلوم، هذا ما في إشكال، طيب نفس. لكن إذا قال: شوف تسمح لي أعطيك 300 ريال ولا شوف تأخذك 10 سنين وأنت تراجع في المعاملات وما أطلق حتى إيش تخسر 1000، لكن أفضل أخذ لك 300، هذا إيش؟ هذا ما كان تنازع عن طيب نفس، صح؟ بعض الناس يكون عليه دين فلان زيد يطلب أحمد، يقول: أحمد شوف أنا ما أطلب معروف على مستوى، طيب تريد تأخذ 300 أفضل لك تمشي، أو تريد تروح المحاكم والمعاملات وكل يوم انت راح جاي؟ قال: لا لا، عطني 300 وسامحتك. وما سامح عن طيب نفس منه، وانما خوفا مش من التهديد والوعيد، واضح؟ هذا ما يجوز. الحاله الثانيه صلح على انكار، يقول: يا اخي الكريم، قال: انا طلبت 500 ريال، قال: والله يا اخي ما اذكر، ولو اذكر لك شيء عندي لاعطيتك اياه، ولكن ايش رايك اعطيك 300 ريال وتسامحني وسامحك؟ لا خلاص، هذا ما في شيء، اسمه صلح عليش على إنكار، أظن واضح. لكن لو واحد يطلب فلان 500 قال: أنا أعرف أنك، هو في قرارة نفسه يعرف أنك 500، لا أنا ما أذكر، لكن تقول صرحك على 300 أعطيتك، هذا ما يجوز. هو يعرف أنه إيش يطلب 500، لأن الله يعلم المفسد من المصلح. قال: دليل جواز، ويدل على ذلك حديث جابر عند البخاري أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، يعني يأخذ ثمر حائطه ثمر بستان ويحلل أبوه فأبوا، فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك غدا. يقول سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها. هذا من فضل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ودعا لهم بثمر هذا الحائط بالبركة فسدد الدين وبقي لهم ثمار. دليل جواز الصلح في حد القتل وعن الدم كالمال بأقل من الديه وأكثر. طيب خلوا الأسئلة، اكتب الأسئلة الأخيرة حتى نواصل. وعن الدم كالمال بأقل من الديه وأكثر، نحاول بقدر استطاع إن شاء الله ننتهي من الدرس من الكتاب اليوم بإذن الله. طيب وعن الدم كالمال بأقل من الديه وأكثر، نعم يعني أحيانا يصلح بين الناس الصلح جائز، يعني يأتون يقولون أنتم عندك أدية 100,000 الصلح عن الدم إنسان قتل إنسان متعمد، وش الواجب؟ الواجب فيه القتل عمدا عمدا. طيب قال نحن نتنازل ولكن بشرط أدية 100,000، فإنه ما تنازل الأدية، حنا نتنازل تعطونا 200 من الإبل أو 300 من الإبل ما في حرج، أو قال نتنازل بأقل 50 من الإبل أقل ما في حرج. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، يعني أعطيهم إياه، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم. شوف هذا الشاهد، قال وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل، يعني وذلك تشديد العقل. طبعا نحن سبق بينا السن ووضحنا فيما مضى كذلك. المهم الخلفة هي الحامل من النوق. طيب، والحقة هي ما دخلت في الرابعة والجدعة ما دخلت في الخامسة. إذا كان القتل عمد 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة، حقة تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وجدعة تمت لها 4 ودخلت في الخامسة، والخلفة يعني حامل المنوق. هذا يعني العمد أدية مغلظة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب الشاهد قال وما صولحوا عليه فهو لهم. دليل جواز الصلح على إنكار وسكوت ولو على إنكار لعموم الأدلة، يقول تعالى والصلح خير، وقد ثبت في الصحيح صحيح البخاري مسلم عن كعب في قصة متخاصمة في المسجد في دين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي، وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام. أليس كذلك؟ كتاب الحوالة. لا هذا عند العامة بس، إيه الخلفة عندنا في الشرع تختلف، عرفت؟ الاعتقاد هذا مثل اعتقاد البادية. طيب الخلفة هنا الحامل، إيه الخلفة المراد بها هنا الحامل من النوق التي بطنه ولدها في بطنها، لكن العامة يسمون الخلفة اللي وراها ولدها، واضح؟ يعني أخ انتجته وخلفها. كتاب الحوالة، وهذه فائدة العلوم الشرعية، كل واحد يصحح معلوماته عنده يستفيد. بس كذلك كتاب الحوالة، الحوالة من أحيل على ملي فليحتل، ما بحتل يعني تحتل عليه، لا فليحتل، يعني اسم الأخ أحمد، كلكم أحمد وشاء أحمد، إيش أحمد عايد، أحمد هذا أحمد عايد يطلب مشعل 10,000 ريال سعودي، 10,000 ريال سعودي. أبو رامس أحمد هذا يطلب أبو رامس أحمد هذا يطلب إيش برامس عشرة. تمعي مثال نفرقنا من أحمد أبو محمد وأبو عبد الله حتى يكون مثال أوضح. وبرامس أبو محمد هذا أدان برامس أعطاه 10,000 ريال 10,000. طيب بعد ذلك جاء أبو محمد إلى أبو رامس قال أبو رامس أعطني 10,000 أنا أطلبك 10,000 بعد سنة تم الحول أعطني 10. قال شوف أنا أحولك على واحد اسمه أبو عبد الله أنا أطلبه يقول من أبو رامس أنا أطلبه 10,000. يعني أنت أبو محمد بدل ما تأخذ 10,000 راح أبو عبد الله وقال أنا وأنا أكلمه. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على من قال مطل غني ظلم. ما معنى مطل غني؟ يعني إذا واحد يطلبك وأنت غني وتماطل حرام. قال مطل غني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. يعني أنت محمد إذا حولك أبو رامس على أبو عبد الله نفس المبلغ اللي هو يطلبه فتبع تقبل. واضح؟ الحين بيقول على سبيل الوجوب والجمهور يقول على سبيل الاستحباب لأن الحوالة أصلا كلها عقد إرفاق. صح؟ يعني أنت ما أخذت أول 10,000 سواء من أبو رامس أو من أبي عبد الله فصحيح هنا على سبيل الاستحباب. فهمنا؟ فهمنا جميعا؟ قال من أحيل على مالي فليحتل. فهمت يا أبو محمد؟ قال وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. يعني إذا أفلس أبو عبد الله هذا أو ماطله كان لمحمد أن يطالب المحيل الذي هو من ورامس بدينه. واضح؟ طيب يقول صلى الله عليه وسلم على ملي قال وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع فإن من مطل أو أفلس ليس بالملي الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين أن يقبل حوال عليه. كتاب المفلس. المفلس هو من تزيد ديون على موجوده هذا يسمى مفلس. أحيانا يكون إنسان ينغمر في الدين وينغمس وينهار فيكون دين أكثر من موجوده فمن كان ديون أكثر موجوده هذا يسمى مفلس. المفلس هذا ما يجوز للمطالبة لا يجوز إنسان أن يشتكي حتى يسجنه لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك أنت إذا كان إنسان فقير تعرف أنه فقير وطالبه بشيء أن تطلب 10,000 صح أن تطلب برامس 10,000 محمد يطلب برامس 10,000 جاء برامس قال والله ما عندي شيء وأبو محمد يعرف أن برامس ما عنده فيقول أنا معي كمبيالة ومعي سند والله اشتكيك اشتكاه ودخله السجن. وبرامس يدعو على من؟ على محمد لأنه ظالم له. فهمنا؟ ما يجوز محمد يشتكي برامس إذا كان برامس ايش؟ فقير لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة ولا ميسرة. يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل. يأخذون جميع ما عنده إلا ما لا يستغني عنه مثل المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ويسد رمقه ومن يعول. ها؟ هو حين الديون هذا ديون أكثر من موجودة لكن هم يأخذون الموجود عنده بشيء الذي يخرج عن ضرورياته مثل وجود عندي سيارتين. ها؟ سيارتين سيارة بمئة ألف وسيارة بعشرين ألف. 20,000 توصل تجيب نأخذ 100,000 هذه نسب الموجود المطلوب ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ ركز معي محمد. إيش معنى مسألة الرياضيات؟ وجدنا عند سيارة هذا المديون هذا المفلس هذا الغرماء يطلبونه الكثر. واضح؟ وجدنا عند سيارة 100,000 وهؤلاء الموجودين عنده حتى المكتبة وهذه سيارة سيارة قيمتها 100,000 وهؤلاء يطلبونه 300,000 هذا 100 وهذا 100 هذا 100 وهذا 200 وهذا 50 وهذا 50 كم نعطي؟ وخذنا بعد السيارة 100,000 كم نعطي؟ 50 25 25. ننسب المطلوب إلى الموجود هذه قاعدة ننسب المطلوب إلى الموجود ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة ننسب المطلوب إلى الموجود. طيب هل تبرأ؟ قال يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعور. لحديث أبي سعيد عند مسلم قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثمار ربتاعها فكثر ودينه وقد تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. إن هذا يدل على الإنسان إذا كان محتاج وحصلت المصيبة أن يستحب لنا أن نتصدق عليه. قال تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ربتاع اشتراها فكثر دينه، فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. حكم من أدرك ماله عند المفلس عند المدينة المفلسة، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. عرفتم؟ من وجد ماله بعينه يعني هذا الرجل مفلس. لما أفلس رجل منا ما قبل أمس باعه سيارة جديدة أو قديمة، سيارة مثل ما هي، فلما ضرب عليه الفلس وجد الرجل هذا متاع بعينه ولم يقضيه من ثمنه شيئا، فيكون هذا الذي وجد ماله بعينه عند الرجل الذي أفلس ما يشارك الغرماء الباقين، لو شاركه ما أخذ إلا جزئية من السيارة، يأخذ سيارته كلها. واضح؟ أما إذا قضى من ثمنه شيئا يعني أعطاه مقدم 5000 أو 4000 فهنا لا، يكون أسوة الغرماء. فنشوف قيمة السيارة كم تساوي وننسب المطلوب إلى الموجود ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث أبي هريرة قال من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وفي لفظ مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. في لفظ أحمد أيما رجل أفلس وجد رجلا عنده ماله ولم يكن اقتضى ماله شيئا فهو له. طيب وأما حديث أنه قال في من في مفلس أتوه لأقضين فيكم بقضاء الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة قال من أفلس أو مات وجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به، هذا حديث ضعيف. لكن روى مالك وأبو داود من حديث أبي بكر أما حديث أبي بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام موصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ذمن شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري صاحب المتاع أسوة الغرماء. متى يكون صاحب المتاع أسوة الغرماء؟ أسوة كالغرماء. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. كما قلنا ننسب الموجود المطلوب ونعطي كل واحد منهم مثل تلك النسبة. هل يجوز حبس من تبين إفلاسه؟ وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، لقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم، فدل على أنه إذا كان غير واجب أنه غير لا يكون لي الواجب ظلم، فإذا كان غير واجب فليه غير ظلم. قال يحل عرضه وعقوبته، أي الواجد يظلم يحل عرضه وعقوبته. متى يجوز الحجر على المفلس؟ ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ. ومتى يجوز الحجر على المبذر؟ وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. ما الدليل؟ لقول تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقل لهم قولا معروفا. ولا يمكن اليتيم من التصرف في مال حتى يؤنس منه الرشد. يؤنس منه الرشد لقول اليتيم هو الذي بلغ، لا نعطيه ماله إذا بلغ حتى نعرف أنه رشيد. نعطيه 500 ريال فننظر إذا كان يتصرف يتصرف العقلاء أعطينا دفعنا ماله كله له، لكن إذا أعطينا 500 ريال وقلنا تفضل هو بلغ فذهب إلى المراجيح والألعاب ودفعها كلها وقال يلا أعطونا أنا مديون، شكون هذا يدل على أنه إيش سفيه هذا ذا. ولكن مع ذلك ما نقول أنت سفيه، وقولوا لهم قولا معروفا. هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله؟ يجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف، يعني بحسب العرف. قال تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت نزلت هذه الآية في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف، أنه يأكل منه بالمعروف. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه وحسنه الألباني في الإرواء عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. المراد بقوله ولا مبادر لقوله تعالى ولا تأكلوه إسرافا وبدارا أن يكبر، يعني ما يأكل قبل أن يكبر يبادر في الأكل، أي مسرفين ومبادرين كبر اليتامى. وفهذه الآية والحديث مخصصة لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني أحيانا اليتيم إذا أراد أن يطعم اليتيم فإذا أراد أن يحرز نفسه أعمال اليتيم، يعني بحيث أنه يأكل واليتيم يأكل، فإذا جاب غداء أعطى اليتيم من ماله وهم من ماله وفقير، هذا كان في حرج كبير. لذلك جاء رجل إلى أبي يوسف وقال عندي يتيم ويتحرز أن أكله وحده ويأكل وحدي ويكون في ذلك نحن نعيش في بيت واحد، فقال الله يعلم المفسد من المصلح. كتاب اللقطة، ما يفعل من وجد لقطة؟ من وجد لقطة يعرف عفاصها. عفاصها يعني الوعاء، الوعاء الذي تكون فيه يعني جلد أو خرقة وغير ذلك من العفص وهو الثاني والعطف. ووكاءها، الوكاء هو الخيط الذي يشد به الوعاء. لماذا؟ حتى إذا جاء صاحبها يقول لها اللقطة وعاءها كذا وعفاصها ووكاءها كذا الذي أكيت به، كيف تسلم اللقطة إلى صاحبه وإن جاء صاحبه ودفعها إليه؟ لحديث عياض بن حماد قال يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصه ووكاءها، فإن جاء صاحبه فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجي صاحبه فهو مال والله يؤتيه من يشاء. طيب، وفي حديث خالد في الصحيحين حديث زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءه وعفاصها ثم عرفها سنة. كيف يكون تعريف؟ حسب العرف، ما المحدد في الشرع المرجع في تعريف العرف. سابقا كان ينادي عند باب المساجد، الآن يكتب أوراق على باب المساجد من الخارج أو ينشر ذلك في الصحف ويذكرها في المجالس. قال فإن لم تعرف، قال اعرف وكاءه وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليك. متى يجوز له صرف اللقطة؟ وإلا عرف بها حولا يعني سنة كاملة هجرية، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها. يعني جاء بعد 20 سنة وصفها له فإن يدفعها إليه، لكنه بعد سنة ما يجب عليه التعريف، لكنها يعرف أوصافها واستنفقها يأكلها ما في حرج، ثم إذا جاء صاحبها ولو بعد حين دفعها إليه. نعم، إيه الركاز يختلف، الركاز سبق بينه دفن الجاهلية. المبالغة في تعريف لقطة مكة ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لقطة مكة إلى المعرف، يعني لقطة مكة ما تحل أحد، ما يجوز أن تأكلها وتأخذها، تأخذها دائما إذا أخذتها يجب عليك تعرف دائما. قال إنها لا تحل مكة إلا المعرف، قال إنها لا تحل وقت مكة إلا المعرف. هل لا يأخذ، لا يأخذ. ما علمه؟ علمه ولا لا؟ أي تكون دين عندي، سدد تكون دين عليك، وهو فعل حرام، فعل حرام لأنه استنفقها. هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير؟ ولا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوه بعد التعريف به ثلاثا، ولا بأس به ثلاثا، ولا بأس به ثلاثا، لما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وفي سند المغير بن زياد وفيه مقال، وقد وثقه وكيع وابن معين وابن عدي. وفي الصحيح من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون مصدقة لأكلتها. هذا في الصحيحين. وحديث وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف من حديث يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسير حبلا أو درهما أو شبهه أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام. زاد الطبراني فإن جاء صاحبه إلا فليتصدق بها. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذن الصحيح أن الشيء الحقير اليسير الذي لا يلتفت إليه وساط المسلمين إذا وجدته لقطة يجوز لك أن تأخذه، اللهم إلا لقطة مكة، لقطة مكة لا تتعرض لها. أما غيرها الشيء الحقير اليسير مثل ريال، خمس ريال، نحو ذلك مما لا يلتفت إليه همة وساط المسلمين. فمثلا أبو عبد الله هذا ضاع له عشر ريالات، عشرة ريالات، وأخذ عبد الله ما ترك أحد إلا سأله. طيب في الشوارع والطرقات في المجالس ضاعت عشر ريال من مثلا؟ طيب هذا يدل على أن عبد الله عشر ريالات عنده هذا شيء شيء عظيم، شيء كبير صح؟ طيب والثاني عنده محمد عنده مئة ريال ما هو بشيء مثلا، أو مئة دينار مثلا ليست بشيء. ما هو المعتبر في ذلك؟ المعتبر في ذلك وساط الناس، يعني همة وساط الناس. يعني بعض الناس حتى لو ضع عليه ريال شوف شوف شيء كبير وتتعب نفسيته صح. وفي ناس ويضع عليه عشر آلاف كأنه شيء لم أمر طبيعي. ها إذن العبرة بإيش؟ بأوساطه، همة أوساط الناس، همة أوساط الناس. يضع خمسة عشر، خمسة عشر، عشرين، هكذا ما يلتفت إليه ويأخذ العلم. فهنا ما يجب عليك التعريف، لكن ما تتبعه همة أوساط الناس هنا يجب عليك التعريف. إذا وجدته في غير مكة أن تعرفه سنة. الأفضل إذا غلب على ظنك أنك ما تقوم بالواجب فلا تلتقطها. كتاب القضاء أنت لا تكثر الأسئلة، اكتب الأسئلة حتى تعرفها، تأخذ تعرفها، تعرفها. إنما يصح القضاء من كان مجتهدا. يقول من يصح القضاء؟ وقال إنما يصح من كان مجتهدا. طيب لأن لأن الإنسان إما أن يكون مقلدا وإما أن يكون مجتهدا، مجتهدا. فإذا كان مجتهدا هو الذي يستطيع أن يأخذ الأحكام من الأدلة مباشرة وعنده علم يعرف أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والقياس والإجماع ويملك الأدوات التي يجتهد بها، فإنه عند ذلك يكون من أهل الاجتهاد. فهذا إذا وقعت له مسألة يجتهد فيها. فإن لم يصل إلى ترجيح في هذه المسألة فإنه يعتبر مقلد، وحكم حكم المقلد في هذه المسألة. والمقلد ماذا يفعل؟ المقلد يسأل أوثق من يجد علما ودينا، علما ودينا. فإذا ثم يكتب بسؤاله، ما بيذهب كل واحد يسأله ويأخذ يعجبه، لا، يسأل من يثق أوثق من يجد علما ودينا، فيكتب بسؤاله، فإذا تبينه الحق بعد ذلك فلا يسعه إلا الرجوع إليه. واضح؟ طيب، فإذا استوى في نظره اثنان فإنه يخير بينهما، يخير هو يختار واحد ويسأله ويكتب بسؤاله. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. المقلد لا يجوز أن يقلد أي أن يتقلد القضاء، المقلد إذا كان لا يستطيع فإنه لا يجوز أن يتقلد القضاء، والمقلد فهو يحكم بما قال له إمامه ولا يدري حق هو أم باطل، فهو القاضي الناس على جهل. ومن الأدلة على اشتراط الجهاد قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يحكم بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل. ويدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبرأيي. أنه يجتهد يعني. ما هي صفات القاضي؟ أن يكون متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، يتورع عن أموال الناس، يتورع عن الرشوة، ويتحول بينه وبين الحق، لأن الورع يتورع عن الرشوة، يتورع عن المداهنة والمحاباة. طيب، الجمع بين حديث الترغيب والترغيب، يقال: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، يحرم. الدليل حديث عبد الرحمن بن سمرة في حديث صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. واضح؟ وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وهو ضعيف، ضعفه الألباني. وحديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده. ينزل عليه إيش؟ ملك ينزل. هذا الذي رواه الترمذي وفي ضعف. أما الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن سمر: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وكلت إليها، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. المرضعة مثل الإمارة، يعني وما توصله إلى صاحبه من المنافع، والفاطمة ضرب الفاطم مثل للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع. طيب، هل ولا يحل الإمام تولية من كان كذلك؟ لا يجوز الإمام أن يولي من كان كذلك، لقول حديث أبي موسى في الصحيحين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان، يقول أبو موسى يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال آخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه، إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. حكم أخذ الأجر من على القضاء: يجوز أن يعطى القضاء أجرا على قضائهم، لأنه إذا جاز ذلك اعتبر القرآن ففي تولى القضاء باب أولى. القاضي المتأهل على خطر عظيم، ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وهذا الحديث متكلم في سنده وضعفه كثير من أهل العلم. وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي وفيه ضعف من حديث ابن مسعود قال: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة ملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقي ألقاه فيما هو فهو 40 خليفة. وهذا حديث في ضعف. على كل، القضاء أمر خطير وفيه فتنة كبيرة جدا، لأن الإنسان يتعرض إلى أن يحكم بجهل، ويتعرض إلى أن يحكم بغير ما أنزل الله، ويتعرض إلى أن يحكم بالهوى، فيقع في من المحاذير الكبيرة الكثيرة، ولا ينجو من ذلك إلا من نجاه الله. وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر، إن لم يأذ جهدا في البحث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم أصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. الرشوة حرام. الرشوة هي بذل المال للتوصل إلى باطل، هذا معنى الرشوة، تبذل المال للتوصل إلى باطل، هذه هي الرشوة، وتحرم عليه الرشوة. يقول: وهي من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا عن رسول الله الراشي والمرتشي. الهدية حرام على القاضي، والهدية التي أهديت إليه لأجل كوني قاضيا حرام. يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وحسن وابن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي بالحكم. ما حكم قضاء القاضي وهو غضبان؟ ولا يجوز له الحكم حال الغضب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان. ويدل على، وهذا لا يعارض حديث عبد الله بن الزبير عن أبي في الصحيحين أنه اختصم هو وأنصاري، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير حتى ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في غضبه، أما القاضي إذا غضب لا يحكم، لقوله صلى الله عليه وسلم الصحيح، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان. متى يسوي القاضي بين الخصمين؟ وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، لحديث علي عند أبي أحمد الحاكم في الكونة أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس، لا تساووهم في المجالس. ولكن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. والصحيح أن المساواة بين الخصوم واجب، فيساوي بينهم حتى يكون في ذلك عدل، وهذا من العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر، والسماع منهم قبل القضاء، لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إن فعلت ذلك تبين لك القضاء. وهذا صحيح بمجموع طرقه، وصححه الألباني في الإرواء. ويجب عليه تسهيل الحجاب، من حديث عمر بن مرة عند أحمد والترمذي والحاكم والبزار، وهو حديث صحيح بشواهده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة يعني الحاجة والفقر، ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. الخلة يعني الحاجة والفقر. وأخرج أبو داود الترمذي من حديث أبي مريم الأزدي مرفوعا بلفظ: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. قال ابن حجر في الفتح أن إسناده جيد. إذن لا يحتجب، يعني لا يجعل هناك حجاب ما يقابلهم، بل يجعل، لأن من احتجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجته وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. فبعض الناس يجعل هناك سكرتين ومعوقين ناس لا يجعلون هناك، لا يدخلون الناس عليه، فهذا يؤدي إلى أن كثير من ذوي الحاجات والفقر والخلة لا يقضون حوائجهم بسبب هذا الأمر. قال: بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، لأن نفسي عليه حقا. وقد ثبت في الصحيح من حديث موسى أنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قف البير، يعني الدكة التي تجعل حولها. وقد ثبت أنه كان لعمر حاجب يقال له يرفع. ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، لما ثبت في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. ويجوز للقاضي الشفاعة، يجوز الحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد للصلح. في حديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، من الذي تقاضى؟ كعب بن مالك تقاضى ابن حجرت دينا له كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف السجف حجرته فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه. إذن يجوز للحاكم أن يتدخل وأن يصلح بين الناس وأن يشفع. حكم القاضي لا يحل الحرام، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، أن ليس معنى ذلك إذا كان ليس له أنك إذا حكم لك القاضي أنك أنت أخذت حقوق الناس بصحيح، وربما يحكم لك القاضي واقتطع لك قطعة من النار، كما جاء في الحديث السابق أن رسول الله قال وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب الخصومة على المدعي البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهده شاهداك أو يمينه، وفي حديث مسلم من حديث وائل بن حجر قال الكندي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. إذن البينة إذا كانت يمينان إذا كان شاهدان فالأمر واضح، وهذا ما ذهب إليه الجمهور بأن البينة تكون بالشهود، وذهب بعض العلماء ومنهم ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحم الله الجميع إلى أن البينة هي كل ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان، كل ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان يعتبر بينة، فمثل حمض النووي هذا يمكن يكون بينة. ويدل على ذلك طبعا لا تكون البينة معتبرة إذا عارضت بينة أقوى منها، ولا تكون القرينة معتبرة إذا عارضت البينة. طيب ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح، معاذ بن عفراء ومعاذ بن الجموح أتوا إلى عبد الرحمن بن عوف وكان في المعركة، فغمزه الأول وقال يا عم، قال نعم، قال أين أبو جهل؟ قال وما تريد به؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما مع ذلك؟ انظر صبية، ولكن في قمة الأدب وفي قمة الشجاعة. قمة الأدب قال يا عم أين أبو جهل؟ قمة الشجاعة يقول والله رأيته يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، نفسي نفسه، زولي زوله، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول فغمزني الآخر، كانوا متواصل، غمزني الآخر فقال يا عم، قلت نعم، قال أين أبو جهل؟ قال ما تريد به؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول فرأيت أبو جهل يتبختر في معركة، أبو جهل هذا يسمى فرعون هذه الأمة، يتبختر، فلما يقول رأيته يتبختر قلت هذا صاحبك، يقول فانطلق إليه كالصقرين فحفها حدهم عن يمين آخر عن شمال، هذا ما يبارزون هذا صبيها على طول مباشرة، فكل واحد منهم ضربه بسيفه فأردياه صريعا وهو في مرض الوفاة يحتضر، رآه عبد الله بن مسعود وأبو جهل وهو إيش في الاحتضار، فجاء وقفز على صدره وأخذ يقفز على صدر من؟ على صدر أبي جهل. تذكرون لماذا فعل عبد الله بن مسعود هذا ويشفي صدور قوم المؤمنين؟ لأن أبو جهل هذا كان يعذبه شدة التعذيب في رمضان مكة، فكان يقفز على صدره. ماذا قال أبو جهل؟ قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. شوف كيف قمة الاحتقار وحتى عظيم الكبر هو في مرض إيش؟ هو في مرض الموت. نعم. الشاهد من ذلك أن كل واحد من الصبيان اثنين رايح يجري، قال أنا قتلته وأنا قتلته، يعني شرف لصبي أن يقتل أول جهل. يقول فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريني سيفيكما، يعني كل واحد منكم أشوف سيفك. فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه، سلب المتاع الذي يكون مع الميت، وقضى لسلبه معاذ بن عمرو بن الجموح، لأن ضربها القاتلة كانت من كل كلاكما قتل عن شركة قتله، لكن ضربها القاتلة التي أثرت كانت من معاذ بن عمرو ابن الجموح رضي الله تعالى عنه جميعا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريني سيفيكما، هذه بينة كل ما أوضح الحق وبينه على أي وجه كان، على أي وجه كان. ولدنا في ذلك كثيرة لا يتسع المقام حصل، لأن نريد أن ننتهي وأنتم معانكم الله علينا هذا اليوم، تحملوا واصبروا، فإن الأرض لله يورث ومن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طيب على المدعي البين يقول صلى الله عليه وسلم قال طيب اليمين على المنكر، وعلى المنكر اليمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وقد ذكرنا أمس قاعدة وهي أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين في الدعوة. قال يحكم الحاكم بالإقرار، ويحكم الحاكم بالإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لنص القرآن الكريم، وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين كما قال ممن ترضون من الشهداء، يعني كل شهود عدول. يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي أو رجل ويمين المدعي، لما حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. يجوز الحاكم يحكم بيمين المنكر، ويجوز الحكم بيمين المنكر، يعني إذا قلت الآن جيب أنت دعيت دعوة، قلت أنا أطلب مشعل، يقول أنا أطلب أحمد 1000 ريال، قلنا عندك بينة مشعل؟ قال لا. قلنا تعترف يا أحمد؟ قال لا. قلنا أحلف يا أحمد أنا ما يطلبك؟ قال لا مشعل نحلف. قلنا لا ما يحلف مشعل، يحلف من؟ من؟ أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا ينكر. فإذا قال أنا ما أحلف، أحمد قال ما أحلف، نسمى بالنكول، نرجع اليمين على مشعل يحلف ونقضي له بـ1000 ريال، لأنه إذا لم يحلف صار محل تهمة، فنرجع هناك إلى. يجوز الحاكم يحكم يمين الرد كما سبق بيانه وإيضاحه. يجوز الحاكم أن يحكم بعلمه. اختلف العلماء في جواز حكم القاضي بعلمه على قولين، فقال قوم يجوز ذلك لأن الحكم بشهادة الشهود مفيد للظن الغالب، لأنه من الجائز كذبهما، فمن باب أولى جواز الحكم بعلم المفيد اليقين، بجواز الحكم بعلمه المفيد اليقين. والجواب عنه من وجهين، الأول أن القاضي كأحد المسلمين الذين يعلمون بما علم، ولا يكفي في الحكم علم الواحد إلا على ما يعتمد في الغالب على ما يختص الشخص بمعرفته كالطبيب والخارص والمقوم وما ينفرد بالاطلاع. الوجه الثاني أن الحكم بالعلم آكد من الظن، ولكن إذا لازمت التهمة بحكم لازمت التهمة الحكم بالعلم فيرجح الحكم بالظن، والتهمة مؤثرة في باب القضاء والشهادة، ولذلك لا تجوز شهادة العدو على عدو من المسلمين ونحو ذلك. واستدل من قال بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه ما خرجه البخاري في قصة المتلاعنين، أن رجلا قال ابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، ولعل هذا هو الأرجح، ودليلا لما سبق من الجواب على أدلة القول الأول. إذا الراجح أن القاضي لا يقضي بعلمه. لا تقبل شهادة غير العدل، لا تقبل شهادة غير إيش؟ غير العدل. لماذا؟ لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقد حكي في البحر حكي الإجماع على أنها لا تصل شهادة الفاسق. الخائن والعدو، ولا تقول شهادة الخائن ولا ذي العداوة، وإن كان مقبول الشهادة على غيره لأنه متهم في حق عدوه، ولا يؤمن أن تحمل عداوة على الحاقه ضررا به، فإن شهد لعدوه تقبل إذا لم يظهر بعداوته فسق. إذن الخائن والعدو، من هو العدو؟ العدو هو الذي إذا جاءك ما شيء يسرك كرهه، وإذا جاء شيء يحزنك سرا، هذا هو العدو. المتهم والقانع لأهل البيت، أيضا المتهم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبو داود والبيهقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، غمر يعني حقد، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، القانع هو الذي ينفق عليه أهل البيت، الذي ينفق عليه أهل البيت هذا ما تجوز شهادة لهم. ولأبي داود في السنن وفي رواه: ولا زان ولا زاني، قال ابن حجر في التلخيص وسنده قوي، وحسنه الألباني في الإرواء. طيب، والقاذف، القاذف يقول تعالى: ولا تقبلوا شهادة أبدا، يعني إذا قذف الإنسان لم يأتي بأربع شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة، هذا القاذف ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بدوي على صاحب قرية، ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية، يعني حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. هذا خرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وقال المنذري: رجال إسناد احتج بهم مسلم في صحيحه. وحكم من يشهد، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة، لأنه لم يمنع من ذلك مانع شرعي. شهادة الزور، شهادة الزور من أكبر الكبائر. بحديث أنس الصحيحين: قد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: اشترك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قول الزور وشهادة الزور. وفي حديث الصحيحين حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى، قال: اشترك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، قال: ليته سكت، شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى، إذا تعارض كل واحد جاب بينة والمدعى واحد ولم توجد ولم يرجح فإنه يقول يقسم المدعى. وذلك في حديث أبي موسى ولكنه ضعيف أن الله بها قل حاكم رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله فبعث كل واحد منهم بشاهدين فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم نصفين، لكن الصحيح هذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه يسهم بينهما، يعني يقرع بينهما، يعني إذا جاء كل واحد بينه استوت ما في ترجيح استوت البين ثال فنقرع بينهما، لأنه إذا تعرضت البين ثال ولا مرجح تساقطتا، فنرجع في ذلك إذا لم يوجد بينها إلا القراءة. يدل على ذلك حديث أبي هريرة خرجه من ابن شيبة من حديث تميم ابن طرفة وصله الطبراني من حديث جابر بن سمرة قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى إذا لم يكن لخصمين بينة. حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي، وإذا لم يكن المدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا، لحديث الأشعث بن قيس والصحيحين وغيرهما قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهدك أو يمينه، فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ودل على ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: ألك بين؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. ولا تقبل بينة بعد اليمين، لقرص شاهداك أو يمينه، لأن إذا جاءت البينة إذا جاءت اليمين انتهى، ويقول بينة مالك بينة يجيب شاهدان. اليمين غموس، من اليمين غموس إذا اقترب بها مال بريء مسلم. ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لازمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيره كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدو يا أنيس امرأة هذا فنعترف ترجمة، لم يقل أربع مرات، فيكفي مرة واحدة على الراجع. كتاب الحدود، كتاب إيش؟ الحدود. أحباب حد الزنا، قال تعالى وتقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال إن كان ذكرى حر جلد مئة جلدة، كان بكر حر جلد مئة جلدة، طيب إذا كان غير حر رقيق 50 جلدة حتى لو كان ثيب، لكن الحر يفرق بين إذا كان بكر وإذا كان ثيب. الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهم رافة لدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبعد الجلد يغرب عاما، لحديث ابن هريرة وزيد بن خالد الصحيحين أن رجلا من الأعراب أثر صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وما شدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابني الرجم فابتديت منه بمئة شاة وليدة، فسألت أهل العلم أخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وغدي أونيس امرأة هذا فنعترف ترجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت. طيب الثيب الزاني وإن كان ثيبا يولد كما يجلد البكر، إذا كان ثيب يجلد كما يجلد البكر، إن كان ثيبا يولد كما يجلد البكر بما تقدم من الأدلة وبغيرها كرجم صلى الله عليه وسلم لماعز ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودية ورجمه للغامدية. الصحيح أنه إذا كان ثيب يرجم مباشرة ولا يحتاج إلى جلد، وذلك صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ولم يجلده، ورجم اليهودي واليهودية ولم يجلدهما، ورجم الغامدي ولم يجلدها، وكان الجلد مشروع ثم نسخ بهذه الأدلة. واضح؟ لأن الله نفسه قال الله لهن السبيل البكر البكر جلد مئة تغريب عام والثيب الثيب جلد مئة والرجم ثم يرجم حتى الموت. يثبت الزنا بلقاء مرة واحدة والتربيع فيه للتثبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال يكفي إقاءه مرة واحدة، وما ورد من التكرار في وقائع العيان في قصد الاستثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تثبت وقرر ماعز أربع مرات لأنه شك في أمر ماعز، لأنه ماعز قال أبك جنون واستنكهه، يعني من آية تثبت في أمره، فلما ثبت له ذلك رجم. وأما الغامدية واليهودي واليهودية وغيرهم هؤلاء رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم باعترافه مرة واحدة. وأما الشهادة فلا بد من أربع، إذا جاء يثبت، أما إذا جاء أحد يشهد فإن لا بد من أربع شهود. قال تعالى واللاتي يأتين فحشهد من نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا أمسكونا في البيوت حتى يتوفاهن موت ويجعل الله لهن سبيلا. ولا بد أن يتضمن إقرار الشهادة التصريح بإيلاد الفرج في الفرج، يعني لا بد أن يصرح يقول أشهد على أن ذكره دخل في فرجها. واضح؟ ما يكفي فقط يقول رأيته عليها أو رأيته قريبا منها أو رأيت ليس عليهما لباس أو غير ذلك، ما يكفي. واضح؟ ولذلك قال العلماء أنه لم يثبت بحسب معرفتهم أن الزنا ثبت بالشهادة. واضح؟ لأن هذا أمر غالبا صعب، وهذا من ستر الله عز وجل للناس، لقول صلى الله عليه وسلم الماعز لعلك قبلت وغمزت ونظرت، قال لا يا رسول الله، قال أفنكتها؟ لا يكني، قال لا ذلك اني، قال نعم، فعند ذلك امر برجمه. إيه اذا دخل راس الذكر في الفرج خلاص اصبح هذا هو. الشبهات مسقط الحد، يسقط الشبهات المحتمل المحتمله لما ورد اذروا الحدود على المسلمين ما استطعتم ان كان لهم مخرج وخلوا سبيله، فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. خرجه الترمذي وقد رواه الترمذي أيضا حديث الزهري عن عروة عن عائشة وقد وعل الحديث بالوقف عن الصحيح أن هذا موقوف. الرجوع عن الإقرار يعني الشبهة إما أن تكون مسقط الحد أو تكون شبهة يسيرة لا تسقط الحد. الرجوع عن الإقرار مسقط للحد، والرجوع عن الإقرار يعني إذا رجع عن الإقرار أقر ثم رجع فإنه يسقط به الحد. الحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي وقال حديث حسن أن ماعز لما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل يعني حنك الجمل فضربه به وضربه الناس حتى مات ذكر ذلك فسلب فقال هل لا تركتموه هل لا تركتموه. وأخرج أبو داود والنسائي بحديث جابر أنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي ولم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال فهل لا تركتموه وجئتموني به. تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل، ويكون المرأة عذراء أو رتقاء، وبيكون الرجل مجبوبا وعنينا. يعني إذا وجد به مانع هذا دليل قط دليل على أن الرجل لم يحصل الجماع، يعني أن تكون المرأة بكر يعني دليل على أنه ما جمعها، أو رتقاء ليس معها مكان لدخول الذكر فيها أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا مجبوب من مقطوع الذكر أو عنينا لا يأتي النساء، فهذا دليل على أنه لم يزني. تحرم الشفاعة في الحدود وتحرم الشفاعة في الحدود لما أخرجه أحمد وأبو داود بالحاكم وصححه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله لأمره. وفي الصحيحين من حديث عائشة بقصة المرأة المخزومية التي سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله، وفي لفظ لا أراك تشفع في حد من حدود الله. وروى أحمد وأهل السنن وابن جارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه قال هل كان قبل أن تأتيني به. وهذا يدل على ماذا؟ وهو حديث صحيح من مجموع طرقه. هل كان قبل أن تأتيني به يعني السرق لو تنازل عنه قبل أن يأتي الحاكم ماذا؟ لكن بعد ما وصل الأمر الحاكم لابد من إقامة الحد. والله لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يده. ويحفر المرجوم للصدر، يحفر يعني إذا أرد أن نرجم أحد نحفر له، وإذا لم يحفر له لا بأس كما ماعز ما حفر له كذلك. والذي يدل على ذلك أن يكون رسول الأمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها، وفي صحيح مسلم وغير أن حفر ماعز حفرة ثم أمر به بالرجم. وأخرج أحمد وزاد الحفرة له حفرة فجعل فيها إلى صدرها. ولا ترجع الحبلة حتى تضع، ولا ترجم الحبلة عن الحامل، لا ترجم الحبلة حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعها. يدل على ذلك كما في صحيح مسلم حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقال طهرني يا رسول الله، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، قالت أراك تريد أن تردني كما ردت ماعز بن مالك، قال وما ذاك؟ قالت إني حبلى من الزنا، قال أنت؟ قالت نعم، فقال لها حتى تضعي ماء في بطنك، قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل الأنصاري قال قد وضعت الغامدية، فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه، فقام رجل الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها. وأخرج مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله صبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. ويجوز الجلد حال المرض بإثكال ونحوه. لحديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرعى الحي إلا وهو على أمى من إمائه يخبث بها. فذكر ذلك سعد بن عبادة رضي الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوه حده. قال يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له أثكالا فيه 100 شمرخ، أثقل يعني عذق، عذق عذق، تعرف عذق النخل فيه 100 شمرخ، خذوا أثكالا فيه 100 شمرخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي. وأخرج مسلم عن علي أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمر أن أجلدها، فأتيته فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن تتركها حتى تماثل. جواز حد اللواط يعني في سلام اليوم وفي راحة تكفى يا شيخ، ها اليوم يوم الملحمة، ها ايش رايك نواصل؟ اخشى ابو عبد الله يروح ما يجي، ومحمد هناك في طرف المسجد بعد، يعني لازم استراحه. طيب بس نخلص الصفحه، طيب حد السرقه ها حد اللواط ان شاء الله نخلص ان شاء الله. حد اللواط قالوا من لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به اذا كان مختار، يعني اذا كان غير مكره فإنه يقتل الفاعل المفعول به إذا كان بالغين، يدل على ذلك حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن حجر رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا، وصححه الألباني في الإرواء. طيب حد راكح البهيمة التعزير، ويعزر من نكح بهيمة معزرة ياكي، لكل حديث مروي على ابن عباس رضي الله عنه قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد روى الترمذي وأبو داود من حديث أبي غزين على ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، وقال إنه أصح من الحديث الأول. قال والعمل عند هذا بعض أهل العلم، وقد وقع إجماع تحريم تيان البهيمة كما حكم ذلك. الحرام أن يسلية البهيمة بالإجماع، لكن هل يقتل؟ وفي حديث بعض العلماء حسنه وقال من وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ولكن في حديث أصرح منه أصح منه، وهو حديث أبي هريرة لأنما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحوه حديث ابن عباس، ولكن أصرح منه ما رواه أبو داود وهو حديث صحيح من حديث أبي رزين عن ابن عباس قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، يعني أنه إيش نعزره لكن ما نوجب عليه القتل، معزر ولكن لا يوجب عليه القتل. حد المملوك نصف حد الحر، ويوجد المملوك نصف جلد الحر، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. من يجد المملوك ويحده سيده أو الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يهرب عليها، ثم إن زنت يعني لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب، قال فليجلد الحد ولا يهرب عليها، ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يهرب عليها، ثم إن زنت الثالث فليبيعها ولو بحبل من شعر. يعني وهنا إن شاء الله نتوقف بفراحة فقط، يعني ما نسمح أحد إنه يهرب. ها اسمك محمد؟ طيب وإن شاء الله نكمل بإذن الله عز وجل، لعل الله يسر ننتهي من الدرس هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.